أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هناخد تفسير أو علوم القرآن. يبقى يعني مناهج يعني. طيب، كنا بدأنا بأقسام التفسير وقلنا 10 عند ابن عباس، 4 واستوفيناها، وتفسير بالمأثور وبالرأي والإشاري أبي 7، وتفسير بالموضوع والتحليل والمقارن، وكل نوع من هذا له تعريفه وله مؤلفاته. تفسير بالمأثور كنا قلنا انه قرآن بقرآن، شغل لنا دي شوية. المهم بالليل الجو برد وبالنهار ديت، طب شغل الوسطى دي. بس مشكورا. الله، البرد حلو، الحر يعني بيعلاها دي يمل بسرعة، وخاصة لما يكون واحد دفيان بقى ومعاه فلوس كتير زي حضرتك كده. تفسير المأثور له تعريف، له أنواع، له مصادر ومراجع يرجع إليها. ما معنى التفسير بالمأثور؟ سبق بيانه. تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بأقوال رسول الله الصحيحة، طبعا التفسير بأقوال الصحابة فقط والتابعين لا، التابعون داخلون في الرأي وليس بالمأثور. صحابة سمعوا من رسول الله خلاص، وده الجيل الأول الذي اصطفى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بينهم اختلاف كثير. لما التابعين أولا تباعدوا عن عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمال انهم سمعوه من رسول الله غير وارد. التابعي هو الذي لم يلقى رسول الله، ولا التابعي تعريفه ايه؟ من لقي الصحابة لكن لم يلقى رسول الله. اذا لقي رسول الله احد يبقى صحابي على طول. التابعين لم يعني ينقلوا عن رسول الله ولم ياخذوا عنه، اخذوا عن الصحابة. وكثر اختلافهم. ومات على ذلك، على الاسلام، لان المنافقين منهم من قرج خالص عن الدين. تمام. طيب، اذا قلنا عرف التفسير بالمأثور سهل، اذكر امثلة لانواعه. فانت محتاج 3 انواع من الامثلة: قرآن بقرآن، قرآن بسنة، قرآن باقوال الصحابة. والقرآن بقرآن ايات محدودة مش كتير، يعني 10 15 20، يمكن لما الواحد يقرأ يستخرج. هي المشهور قوي، لا المشهور قوي في قرآن بقرآن لما سيدنا آدم خرج من الجنة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات؟ جاءت في سورة أخرى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا بيان ذلك. الآيات: تلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات تفسيرها هو هذا النص خلاص. قرآن بقرآن هو اللي فسر هذا. قرآن بقرآن زي القرآن ما يقول لك في سورة المائدة: أحلت لكم بهيمة الأنعام، خلاص كل الأنعام حلال إلا ما يتلى عليكم. جاء الآية بعدها رقم 3: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. هذه يتلى عليكم. في مثال كبير قاله ابن كثير، سمعت من الشيخ الشعراوي: كل ما جاء في القرآن وما أدراك ورد بيانه في القرآن. وما جاء وما يدريك بلفظ المضارع لم يأتي له بيان في القرآن. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، هيذكر لك بقى فيها يعني الأول عقوبات الظالمين، وبعدين بقى الحاقة في يوم القيامة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه. جاء بيان الحق ما فيها من تفاصيل. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، هي يوم القيامة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت. كل ده طبعا بيان لهذه القارعة. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب إلى آخره. لكن ما أدريك، لا الباب فيها لم يفتح، ستجد في قولي وما يدريك لعل الساعة قريب. يمكن تكون قريب. قريب ليه؟ لأن الرسول أخبر أن قدومه إشارة إلى قرب قيام الساعة، لكن القرب ده مش معناه 20 سنة ولا 2003، ده احنا دخلنا على 1430 وما يزال بيننا وبين علامات الساعة الكثير والكثير، لم يظهر منها ولا علامة كبرى ولا علامة واحدة. إذن يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، في أي شيء أنت لا تعلمها. والآية الثانية أصرح، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. خلاص مش معروفة، اغلق الباب تماما. كل لفظ وما يدريك هذا جاء مغلقا لم يبين في القرآن الكريم. طيب لما تيجي تبحث حتجد، وخاصة تفسير بالمأثور زي ابن كثير أو سعدي أو أيسر التفسير لأبو بكر الجزائري، يعني مثلا ممكن وانت بتقرأ في قوله تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، خطاب لمين؟ لو حفظ الآية من أولها، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، الآية الأولانية ماشي. أين العهدان؟ العهد ده والعهد ده فين؟ جاء بيانهم في القرآن. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا العهد الحق خاص بكم أنتم، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. كل ده بقى إيه؟ بقية العهد من الله. كأن العهد من البشر أو من بني إسرائيل المطالبون به هو هذا، قمتم الصلاة، أتيتم الزكاة، أمنتم برسل الله، عزرتموهم، نصرتموهم، أقرضتم الله قرضا حسنا، هذا العهد الخاص بهم الذي يجب أن يؤدوه من جانب الله، يكرمهم ويغفر لهم، يكفر عنهم سيئاتهم، يدخلهم الجنة، حرم عليهم النار، يرفع درجاتهم. كل ده عهد الله جاء بيانه في القرآن الكريم. عظيم. ابننا العزيز بيقول انا خايف اقرأ في ابن كثير. ليه؟ يقول انت قلت قبل كده ان في بعض المواقف التي تحتاج الى نقد او الى بيان. اي نعم صحيح، هجيب منها مثال او اثنين، وفعلا ابن كثير فيهما يلومه. ليه؟ اصل ابن كثير كان متأخرا، لم يكن زي ابن جرير. ابن جرير 310 يعني القرن الثالث واول الرابع، كان لا يزال علم الحديث لم يميز صحيح من الضعيف، لم تخرج بعد كتب الرجال، لم تبين كتب الاحاديث الموضوعة زي اللآلئ المصنوعة والاحاديث الموضوعة والاحاديث الموضوعة لابن الجوزي وهكذا، كل هذا لم يكن قد ظهر بعد. تعدي ابن جرير، فابن جرير ليس له يعني له بعض العذر. لكن ابن كثير لما يظهر في القرن مات سنة 874، يبقى في القرن الكام؟ لا الثامن، ما هو لسه ما عداش 800، من 700 هو اظن ولد 700 وحاجة وثلاثة وخمسة في الأول إلى 774، من 700 خلص السابع بدأ الثامن، عاش في القرن الثامن، من الثامن للرابع الاول الرابع اربع قرون، يعني تقدر تقول كتب الحديث وكتب العلوم وكتب السنن كله ظهر، كله ظهر، كل ده كان تميز وعلم. فابن كثير لما يجي ينقل احاديث ولا ويعلق عليها او ينقل اقوال بعض العلماء السابقين سابقين ويسكت، نقول له انت عليك خطأ يا شيخ ابن كثير. في قوله ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، الآية سورة التوبة، وسورة التوبة تسمى سورة الفاضحة، هي براءة لها 15 اسم من الاسماء الفاضحة، ليه؟ فضحت احوال المنافقين والمبعثرة، بعثرتهم كده بكل خباياهم وكل يعني اخطائهم. في هذه السورة بيان فضائح المنافرين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له. وآتنيئون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. وبعدين قال لك منهم منهم منهم منهم أربعة، كل فريق منهم له أخطاء وله فضائح، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هذا يعني فضائح. منهم هذا المنافق اللي قال يا رسول الله أنا فقير، أدعو الله أن يرزقني مالا، ولو أعطاني مالا سأتصدق وأنفق وأبقى كبير المنفقين. ما طلعش كبير المنفقين، طلع كبير المنافقين، يعني مع المنافقين. أعطاه الله المال فبخل، منع الزكاة وبخل بالمال إلى أن أرسل إليه النبي أن يعطي الزكاة. قال الزكاة الأموال دي مثلا ربع العشر واحد، ما يعني زكاة الغنم، انت طبعا مش مذكرين الزكاة كويس، زكاة الغنم كل 40 فيهم شاة، وأظن المية فيهم، الميتين فيهم شاتين، لحد 400 فيهم أربعة، والجمال الجمال الخمسة فيهم ابن مخاض صغير، ويعني والخمسة وعشرين أظن يعني الجمال لها زكاة، الخمسة فيهم يمكن شاه، والخمسة وعشرين كذا، والبقر وغنم أيضا 30. فقعد يجمع من كل كده واحد واحد واحد واحد، لقى المبلغ القدر اللي هيخرجه كثير، فبخل به وقال هذا مثل الجزية، هذا مثل الجزية، انا ادفع الزكاة دي كل ده هتاخدوه من فلوسي والثروات اللي عندي انها اخت الجزية، وامتنع وبخل. فانزل الله في شأنه قرآنا، ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. ده من المنافقين. فيجي بقى بعض المفسرين بعدم علم من غير ما يعرفوا، جابوا حديث ثعلبة بن حواطب الصحابي الجليل اللي حضر غزوة ايه؟ غزوة بدر. وغزوة بدر كل اللي حضرها دول الناس واخدين اوسمة شرف من الطبقة الاولى، والرسول قال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بسم الله ما شاء الله، غزوة يعني ربنا سماها يوم الفرقان، وجيه جهاد جهاد. فثعلبة بن حاطب الانصاري ده من المكرمين، فلما يقول صاحب الحديث ده المنافق الكبير ده هو ثعلبة، ده هو ده الغلطة. نقل ابن كثير هذا الكلام وذكر الحديث وليس له رأي، مع انه هو فتوة وعالم وناقد ومميز، كان يقدر يصف المسألة ويطلع منها هذه الامور الخيبانة دي، ما عملش. ده غلطة عند ابن كثير. الامام ابن حجر، مع ان ابن حجر قريب من ابن كثير مش بعيد عنه قوي، ابن حجر تقريبا ممكن سنة 800 وحاجة بعد ابن كثير بقليل، بس ابن حجر يقول العلماء عنه اذا قال لا ادري فلا يدرى، كان علامة علامة. وسبحان الله الامام السيوطي جه بعد منه بيقول رحت احج شربت ماء زمزم وقلت اللهم إني سلبتها بنية أن تجعلني عالما مثل ابن حجر. شوف ابن حجر كان حاجة عظيمة. يقول بعد 20 سنة رأيتني في درجة أعلى بكثير. خلاص العطاء من عند الله ملوش نهاية. استجاب الله دعوته. فالمهم أن الإمام ابن حجر تكلم على المسألة وقال لك ثعلبة. هو ثعلبة واحد ده، أنت عندك لا 5 ثعالب لا 7 ثعالب، مش متذكر قوي يعني، أنا عاوز أرجع له تاني. 5 أشخاص على الأقل يحملون كلمة اسمهم ثعلبة، منهم واحد منافق أو 2، ومنهم واحد من الصحابة الأجلاء اللي هو سيدنا ثعلبة المميز اللي واخد وسام شرف في غزوة بدر، ومنهم ثعلبين ثعالب كده عنده كتير لا نعلم لهم لا صحبة ولا تبعية. فيعني تقولوا المنافق العليم النفاق هو ده بقى، ما تجيش على الرجل المخطئ العظيم ده. غلطة طبعا موجودة في ابن كثير وما فصاش المسألة. ايضا قضية زواج رسول الله من زيد، زواج رسول الله من زوجة زيد بن حارث. كان العرب عندهم عادة التبني، والعرب عندهم مساوئ كثيرة قبل الاسلام. جاء الاسلام ونقى بعضها يعني وصحح كثيرا منها. كان العرب قبل الاسلام لا يورثون المرأة. كان العرب قبل الاسلام اذا مات زوج الاب ومعاه زوجة اب، الابن يتجوزها كبير وما كانتش على هواه ولا على مزاجه يحبسها ما يخليهاش تتزوج، او يزوجها لاحد ويقبض هو الايه الصداق ويعتبره ميراث. فنزل قول الله يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، ونزل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. تشريعات صححت هذا الوضع، وكانوا يعتدون على الغير. يقول لك اذا نزل السماء بارض قوم، اذا المطر مطرت عند القبيله الثانيه اللي مجاوره لينا ونزل الزرع عندهم وطلع واحنا ما نزلش عندنا مطر، بالعافيه بالقوه بالدراع نهجم عليهم وناخد الزرع وناخد الضرع وناخد اذا نزل السماء بارض قوم، كلمه السماء بتطلق على السحاب والمطر يعني. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يسلقوا هناخد شغل ناس جبارين مفترين. وكانوا لا يورثون المرأة، وأنا قلت الكلام ده يمكن مرة قبل ذلك، يقولون إن المرأة لا تحمل سيفا ولا تركب فرسا. حصل قتال بين قبيلة وقبيلة أو هجوم علينا، المرأة تدخل تتدارى جوه في البيت، واعلى ما عندها من النصرة تروح فعى 15 صوت ولا 10 أصوات يعني، تضرب على وجهها او تصرخ وهو ده نصرتها للقبيلة. طب وده يعمل ايه؟ ما ينصرش، اي بتجمع الناس وخلاص. لكن مين اللي بيحمل السيف؟ الرجال. مين اللي بيركب الجمل او الفرس للدفاع؟ الرجال. فكانوا لا يورثون المرأة. جاء الاسلام وفرض وانزل الايات، هناخدها في سنة ايه؟ سنادي يعني، خلاص قربنا ندخل عليهم. الله يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. أعاد الجملة هي حتى يؤكد حق المرأة في الميراث بعد أن كانت العرب يظلمونها ولا يورثونها. كل هذا حدث يعني، كان بيحصل للمرأة أمور كثيرة. هنعود بقى إلى إيه؟ احنا كنا بنتكلم في الأول عن زواج النبي من السيدة زينب. كان عند العرب التبني موجودا، الراجل تبنى واحد من الشباب ويعتبره زي ابنه، ويعتبر بناته، رجل يعتبر بناته اخوات له، ويورث منه ويسميه على اسمه، ويحرم على نفسه ان يتزوج من زوجته. يقول لك زوجة المتبنى ده زوجة ابني من الصلب تماما. هذا كان عادة موجودة عند العرب ومن قبلهم. اراد الله عز وجل ان يبطل هذه العادة، فانزل ايات التبني. وذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه، سيدنا زيد جه لرسول الله وشكى زينب وكان الله أخبره أن زيدا سينفصل من زينب، بزينب بنت جحش اللي هي بنت عمة رسول الله وكانت من النساء الفضليات جدا جدا. علم رسول الله أن زيدا هيحصل مشكلة وهيطلق وهينفصل، فلما جه يشتكي للنبي النبي قال له ايه؟ امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك. الله يقول وتخفي يا محمد في نفسك ما الله مبديه، يعني النبي اخفى ان زيدا هيطلقها والرسول سيتزوجها ابطالا للتبني الذي تعوده العرب، بس اراد الله ان يبطل هذا. النبي خشى يعني يعرف الناس ان العرب كلهم شبه اجماع ان زوجة الابن ده يحرم على الرجل ما يتزوجهاش، وان الابن المتبنى ده زي ابنه بالضبط. الاسلام اراد ان يبطل هذا وسجل القرآن ان هذا كان موجودا قبل ذلك. الآية بتقول ايه؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل. التشريعات السابقة هذا التبني ممنوع، لكن العرب عملوا هذا فأراد الله أن يبطل هذا إبطالا عمليا. إيه للنبي أخفى في نفسه؟ إنه هيتزوج زوجة زيد بعد طلاقها، هذا للنبي أخفى بنص القرآن. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إلى ربنا هيظهره. إيه لربنا أظهره؟ إنه هيتزوج زوجة زيد لإبطال موضوع التبني. بعض التفاسير بقى لخبطت ونقلت كلام عن أعداء الإسلام، لأن الرسول لما زار زيدا خرجت له السيدة زينب فرآها النبي وكشف الهواء عن وجهها فأعجب بها وقال سبحان مقلب الإيدة. طب ما هي بنت عمة النبي، ما كان يقدر يتجوزها قبل كده لو أراد. والنبي ما جمع على خديجة احدا، سن شبابه 40 لا كان مش 40 كان 25 ما تزوج الا خديجة، كان عمرها 40 وكانت متزوجة قبل منه مرتين وانجب منها الاولاد، ولما كانت معه خديجة في شبابه لم يتزوج غيره. 53 سنة من عمر رسول الله بعدما ماتت خديجة وانتقل الى المدينة وبدأ يوثق العلاقة بينه وبين يعني بعض الرجال، وما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الطالبة أميرة كتبت النداءات في القرآن، ماشي إن شاء الله لها عندنا جائزة. سيدنا الإمام ابن كثير زلت قدمه في هذا الموضوع، نقل ما قاله الآخرون ولم يعلق عليه، كده كفاية الموضوعين علشان ما نخرجش عن الدرس. تعال بقى التفسير بالمأثور كم نوع؟ ثلاثة، قرآن بقرآن وذكرنا أمثلته، قرآن بسنة. مشهور أوي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال ألا إن القوة الرمي، كلمة قوة الرمي، رمي بالسهام، رمي بالنبال، رمي بالصواريخ بقى بلغة الايام دي، رمي بالقنابل، طيران يطلع، كل ده داخل في كلمة الرمي. كل عصر على قدر تقدمه. ايضا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، في دفاع فيها شاهدين. لما الصحابة بكت قالوا يا رسول الله اينا لم يخلط ايمانه بظلم؟ قال ان الظلم هو الشرك. كلام النبي فسر الظلم بالشرك واستند الى دليل في القرآن وقال اما قرأتم قوله ان الشرك لظلم عظيم. يبقى عندك مثال قرآن فسر القرآن وقرآن فسره رسول الله استنادا الى القرآن. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. فسر الرسول الصلاة الوسطى بانها صلاة العصر. وعندك ايضا الذين الذي يؤتى كتابه بيمينه من نوقش الحساب عذب، حديث فقالوا يا رسول الله اولم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال لا، الحساب لو اتفتح باب الحساب انسى، يبقى هتتاخد لان فقط لا تساوي اعمالك نعمة واحدة. ده قريت حديث قريب عجبني ورحت نقله على طول تحفظه. معنى بس مش معايا نص دلوقتي، معناه ان الله يسأل العبد يوم القيامة، يعني يوقفه للسؤال، او يعني معنى الحديث، فيقول ادخل العبد الجنة بفضل الله، فيقول يا رب ده عملي، ده عملك، طب تعالى نتحاسب بقى، فيوقفه الملك فيجمع ينشر بدايته كده، ينشر للعبد سجلان يوم القيامة، سجل اعماله صالحة وسجل المعاصي او السيئات، فيقول الله له ادخله الجنة بفضل، يقول رب بعملي بعملي، فالله يقول نحاسبه، فيجمع عمله كله على نعمة واحدة ما يكفعها، وتبقى باقي النعم ويبقى سجل المعاصي. شوف الموقف، حديث بيؤثر كده في نفسية الانسان اللي ما بيخافش، يقول له شوف هتقول انا العملي عندك سجل اعمال وسجل معاصي بلاوي، وخدت نعم في الدنيا، عملي عمل، تعالى اوزن العمل بتاعه كله على نعمة السمع، على نعمة البصر، على نعمة الكلام، على نعمة الشم، على نعمة العقل، والمعدة بقى بسم الله ما شاء الله من طراز تصيبه، وساعه الواحد يقول لك يا سلام، اهم حاجة دي ما تاخدش اجازة بس، ما تاخدش ريس، عاوزة تشتغل على طول 24، ده مش بتشتغل 24 ساعة، ده نعمة المعدة دي وانت في بطن الام، انت واخد كمان بأثر رجعي على الاقل 4-5-6 شهور عمالة تشتغل تهضم وتستغل، دفعت كام؟ لا شيء. يحاسبك بقى على النعم، نعمة واحدة لا تكافئها الاعمال بتاعتك كلها، طارت الاعمال قصاد نعمة، باقي لك باقي النعم وسجل المعاصي هتودي فين؟ فيقول يا رب بفضلك خلاص بقى، اذا عفى الله عنه عفى الله عنه. فالشاهد ان الحساب اليسير غير من نوقش الحساب عذب او هلك، يعني الروايات، لكن على كل حال هذا الحساب اليسير ده يعني عرض، الحساب اليسير ده يرد به عرض الاعمال بس، يعرض كده شوف شوف بس شوف من غير حساب، مش هنسألك، مش هنقول لك اوزن، يعني كل واحد على قد عمله بقى، ربنا يجعل اعمالنا صالحة. فالمهم قال ذاك هو العرض، حسابا يسيرا ذاك هو العرض، يعرض له كده شوف عندك كم سيئة، عندك كم كبيرة من الكبائر، عندك كم سنة اشغال شقة مؤبدة، عندك بس عرض، بس مفيش حسابات، ده ربنا يسهل له، شفت بفضل الله خلاص يلا يدخل الجنة وربنا فضله واسع. اما اذا حاسب الانسان دي قضية بقى لا يعلمها الا الله، قضية صعبة جدا، من نوقش الحساب عذب، دفع الفاتورة، والفاتورة بقى لما يكون ما عندكش رصيد تبقى البلوة كبيرة قوي، يعني لما يبقى عنده رصيد من الشر والسيئات كتير ورصيد الحسنات ما وفاش يبقى عنده عجز في الميزانية. تعالى بقى نتكلم على قضية انواع التفسير، تفسير قرآن باقوال الصحابة، اي رأي في اي آية هتجد ابن عباس ما ترك آية الا وله فيها رأي، اي آية، تعالى مثلا الله الصمد المقصود في الحوائج، قل اعوذ برب الفلق الصبح، تبت، ما معنى تبت؟ هلك من التب او التباب وهو الهلاك والبوار، يعني اي كلام، انه كان حوبا كبيرا، هناخدها خدناها في صورة النساء في الاول وكنا بدأنا لما يقول لك ايه، وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا الخبيث ايه والطيب ايه، هتجد لابن عباس اقوال، انه كان حوبا كبيرا، انه كان ظلما او اثما، ايوه صح كده، اثما او ظلما، وبعدين وإن خفتم ألا تقسطوا تقسطوا تعدلوا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا تميلوا، ده الرأي الراجح، وإن كان الإمام الشافعي له فيها رأي، ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم، طب ما تكثر العيال، احنا مش عاوزين غير تكثر يا عم، بيأتي بالأرزاق، ده واحد بيقول لك أنا ربنا رزقني بثلاث أربع عيال في الاول، وبعت عليهم بقى العزب والاراضي والمزارع والممتلكات، ده طلع طبيب وده طلع دكتور اسنان وطلع مش عارف ايه، جاء بعد 10 سنين ولد رابع ولا يعني بعد الضفه الاولانيه ديت بقى زعلانين والغلطه الواد ده جه غلطه. طبعا الكلام ده غلط، خد بالك الكلام ده خطا شر خطا شرعا. غلطه ايه؟ ما من نفس منفوسه يقدر الله لها ان تخلق الا خلقت. المهم جه الولد ده في الاخر قوي بقى زعلانين ما عندوش حاجه خالص، حتى ما كملش تعليم. سائل القدير ان الواد ده ياخد دبلوم ويطلع يسافر السعوديه او دوله من الدول العربيه وشغلنا قاش ولا اي شغله من الشغلات اللي احنا بنستهتر بيها دي، انما جاب منها فلوس. يقول لك اراده الله الولد ده جاب فلوس، عمل لاخد دكتور عياده وعمل بتاع الاسنان مش عارف برضه طاقه، جاب له حاجات للشغل بتاعه، وجاب للثالث عمل له شقه وبنى لنا بيت وعمل وعمل وعمل. كان الولد ده مصدر رزق ما نحلمش بيه، فتح الله على الاسره كلها. سبحان الله، انت ما تعرفش، انت لا تدري. ايوه اسكت عشان طب ما بقول الكلام ده بره كده، شوف هيعمل معاك ايه. اتجوز اربعه والرابعه هي اللي كانت فتحه خير. يا اخويا ربنا يفتح عليك، يقول لك ما يفتح لك الخير في الاولانيه. اخويا معاك قرش زياده روح اصرح. سبحان الله يا العظيم، افهام تحتاج الى ضبط. طيب نعود للكلام المفيد. تعالى بقى دلوقتي كلام ابن عباس وابن مسعود وزيد بن وكلام ابن عمر وابن عمرو بن العاص، علماء كثيرين، وابي وعلي، كل هؤلاء لهم اقوال كثيره في كتب التفسير. تفسير بالراي ننطلق اليه، ولا ناخد كتب التفسير بالماثور بالمره عشان ننتهي منها. كتب التفسير بالماثور كثيره جدا، كتب التفسير بالمأثور كثيرة جدا، مش جدا يعني بلا عدد، لا يعني حوالي 7-8 موجودين في المكتبة. ولو قيل لك اذكر اهم هذه الكتب عندك ابن جرير جامع البيان في تفسير آية القرآن، وده اقدم واحد واكمل كتاب بالنسبة للعصور الاولى، يعتبر ابو المفسرين. ابن جرير الطبري. بعد منه تفسير محترم قوي بس مش هتلاقيه بسهولة، تفسير ابن ابي حاتم. ابي حاتم عالم، اسمه ايه؟ تفسير القرآن العظيم، بنفس التسمية اللي اقتبسها منه ابن كثير، ونفس التسمية ايضا خدها ابن عربي. ابن عربي ده اللي احنا بنقول عليه صوفي، له تخاريف وله اقوال لو صدقت نسبتها اليه يكفر، كلام يكفر على طول. مش موجود الحمد لله، ما تخافش، ولو اني درسته في باكستان. تفسير القرآن العظيم لابن ابي حاتم، معالم التنزيل للبغوي، در المنثور للسيوطي، معالم التنزيل للبغوي، البغوي الامام البغوي، الدر المنثور في التفسير بالماثور للسيوطي، فتح القدير للشوكاني. اجري شويه. طيب في التفسير بالماثور للسيوطي، فتح القدير الجامع بين فني الروايه والدرايه من علم التفسير، فتح القدير الجامع بين فني الرواية ودراية. الرواية والدراية يعني النوعين. كتابه ده من الكتب القليلة اللي بتجمع بين تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. شوكاني والشوكاني شيعي، بس شيعي معتدل مؤدب. شوكاني والصنعاني شيعي زي دي، ودول يعني ناس محترمين. لا الشوكاني، من بقول لك فتح القدير للشوكاني. احنا بنحفظ اسماء كتب، اتمنى واحد يجيب كتاب كده من دول ويصادق عليه، يعمل صاحب عليه، ويشوف ربنا هيفتح عليك فتوحات من حيث لا تحتسب. انا عاوز ابقى اقرا فيه شويه هدويه دول، بس يبدو انها فرقه منحرفه. ما تشغلش بالك الا بمذهب اهل السنه. احنا عاملين زي اللي ناشئ وعاوز ياكل ما عندوش خبره عن الاكل, تحط له اكل سليم بس واكل يعني مفيد, بلاش تحط له اكل فيه شطه او فيه مخدر او فيه الغام وتقول له اجتهد ونقي. لا, احنا لسه مبتدئين. فرق الضاله دي كلها ابعد عنها. عندك فرق المعتزله, فرق الشيع والجبريه والمرجئه والاباضيه والفلاسفه والصوفيه الغارقين, فرق كلها مليانه مليانه الساحه. فخليك مع اهل السنه والجماعه ومع اهل السلف كمان. السنه والجماعه فيهم اشاعره وفيهم سلف. خليك مع اهل السلف. هو ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. لان السلفيين ساعات يعني العقيده ممتازه, العقيده عند السلفيين ما شاء الله ممتازه, بس من غير تعصب. يعني ما تقول فيه هم دول الصح وما عداهم كافر, لا, ما نوصلش الى هو الازهر في اشاعره كثير. صحيح. لا, هو اقصد يعني روج للتصوف اللي هو غير انفي. معظم كل متصوفين اشاعره, وهو يعني الكبار في الازهر الان معظمهم اشاعره, لكن ليس معنى هذا ان اكثر الازهريين اشاعره. والله عندنا سلفيين كثير ومحترمين جدا, وفي يعني وسطيين, يعني المذهب ليس متعصبا ولا متشددا. ومنهم طبعا المعتدل. يعني على كل حال الاشاعره موجودين, ويعني فيهم تعصب وفيهم هذا وذاك. احنا يعني لماذا لا لماذا اخترنا المذهب السلفي؟ لانه اسلم. انت بتقول هذا الذي كان عليه الرسول واصحابه ولا اتبع. ولما قلت الحديث اختلفت اليهود الى 72 فرقه والنصارى الى 73, واليهود الى 71 والنصارى 72, وتختلف امتي الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي ما عليه انا واصحابي. فاحنا بنختار هذا. وكما قال لنا الشيخ مناع القطان عليه رحمه الله صاحب كتاب سنه اولى اللي خدناه مباحث في القران, قال: وإن كان الكل بيقصد تنزيه الله عن النقص, إلا أن السلفيين لم يتأولوا فريحوا نفسهم. مفيش بقى خوض في طريق مظلم ممكن تسلم وممكن ما تسلمش, لا, خلاص السلفيين ماشي على طول. أما الأشاعرة أولوا الصفات, هذا التأويل لا يسلم من الزلل, ما انتش ضامن إنه يكون صح, فربما أصاب الصواب وربما بعد عن الصواب. فإن بعد عن الصواب يبقى زلت قدمك. وبعدين جاب لك مثال حلو قوي, قال: انتوا مش عاوزين تقولوا يد الله فوق أيديهم, إن لله يدا, ويعني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مش عاوزين تقولوا إن لله وجه لحسن يتشابه مع وجه الخلق ومع يد الخلق؟ طب ما احنا مقرين بأن لله قدرة وللناس قدرة, ولك إرادة ولله إرادة, ولك حياة وعلم وسمع وبصر ولله علم, مع قناعتنا بأن قدرتي غير قدرة الخالق جل وعلا, وعلمي اللي ما يساويش ذرة لا يعني غير علم الله, وحياتنا غير حياة الله جل وعلا. فلو فاسمعنا هنا أقررنا بأن القدرة لله قدرة, لله قدرة ولله علم, ومع يقيننا بأن هناك فرق بين القدرتين, ولم نقتنع بأن لله يدا ولله عين ووجه وساق كما أخبر مع الاختلاف هذا عن ذاك. لأن العقل بيشطح يد الله, ولازم تكون زي دي, محدش قال إنها زي دي, بس خلاص أنت لله أولا هو الذي أخبر عن نفسه. ده انا بحارب مع الصوفية في الكلية عندنا اشاعرة, يقول لي تقول ازاي ربنا فوق؟ هو اللي قال عن نفسه: يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء. هو لو الكلام ده ثيقة في القرآن على لسان كافرين نقول ده القرآن بيعرضه معرض الذم او معرض النقص. من هو الذي قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور, أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فإذا قلت الله في السماء, معناه أن ربنا داخل جوه في السماء. يعني هذا التكييف وهذا التمثيل وهذا التشبيه غلط. آمن وخد النص على ما هو عليه زي الأئمة الصحابة والتابعين والإمام مالك بس نؤمن زي ما جاء وخلاص. ما نحشرش نفسنا فيما لا علم للعقل به. ده انت عقلك ما يقدرش يدرك ولا نيك ربنا يعني أليس في حياتنا ان في الجو اللي احنا بنتنفسه ده ميكروبات وجراثيم مليان مليان الجو ده ميكروبات وجراثيم لكنك لا تراها برحمة الله جل وعلا. لو رأيتها ما تستطيع ان تعيش. فتيجي تقول لي لماذا لا ارى الله اذا كنت انت الله يعني رحمك بان بصرك محدود حتى لا تفاجأ بالاشياء اللي تملأ الكون. هتدرك نور الله جل وعلا امور اكبر من قدرتنا. فلا تحكم العقل في الشرع. اؤمن او امن بما جاء من غير خوض. هو الحقيقة هكذا نؤمن ولا ندخل في التفاصيل. قول بسرعة عشان نكمل الدرس. ابن عربي من نجعه به دلوقتي الامام ابن الامام السيوطي علامة علامة يقول ابن عربي يجب ان تعتقد ولايته ويحرم ان تقرأ كتبه. مدام بتحرم قراءة كتبه لان بليانة اخطاء واباطيل وضلالات يبقى يعني على كل نحن لان بعض تلاميذه بينكروا الكلام ده يقول لك ده مش كلامه ده مفيش عليه. الله اعلم. احنا نقول ان كان هذا كلامه ان كان الكلام اللي موجود في فصول الحكم وفي تفسيره وفي الكتاب كمان اللي حققه الشيخ عبد الحليم محمود كتاب كمان ثالث مشهور قوي غير الفصوص الحكم الفتوحات المكية مليان اباطئ لا وفي الميزان الشعراني موجود في كلام لا يقبل. على كل لا نفتح على نفسنا ثغرة. هيا نستكمل الكتب تفسير بالمأثور. احنا كده فدنا ابن كثير وابن جرير والبغوي وابن ابي حاتم والدر المنصور للسيوطي وفتح القدير خلاص ادي تكفي في كتب التفسير بالمأثور. بقي لنا مش هجي لك سؤال اقول لك اذكر التفسير لا هقول لك اذكر واحدا من التفسير بالمأثور وواحدا من التفسير بالرأي واعمل مقارنة. هناخد المقارنة دلوقتي نظريا لكن انا اتمنى ان احنا نطبقها عمليا. هات ابن كثير وقفي وهات الامام الرازي او الاليسي والاليسي بينك وبينه مسافة شاسعة. انا نفسي بعد 30-40 سنة وقت التفسير عمال ادح كتب تفسير ببقى عمال اقرأ في الاليسي كده وانا مرتعد منه. عبارات راقية جدا اساليب عالية جدا اساليب تخلي الواحد احيانا يغرق كده يقول لك ده مجاز مرسل ده استعارة مكنية ده مجاز عقلي ده تشبيه ده كذا وكل وجهة عليها معنى. وطبعا هو فيلسوف امام عظيم وتفسير الامام الاليسي جمع في داخله 6 كتب لا نظير لها. كل كتاب لوحده طول عمرك تقرأه ولو استوعبت عشره يبقى تقول انا عالم من كبار علماء الاسلام. جامع في تفسير الكشاف للزمخشري ومفاتح الغيب للرازي والبحر المحيط لابي حيان وانوار التنزيل واسرار التأويل للبيضاوي ارشاد العقل السليم لابي السعود والمحرر الوزير لابن عطية. ايه ده ده اي واحد من دول تفسير هو جميعهم كلهم في كتابه في كتابه وليس فقط من الا كده لا بيقول لك قال فلان كذا ورأيه قوي لكذا وكذا وكذا وقال فلان الثاني كذا ورأيه ضعيف لكذا وكذا. تحس انك ماشي تحت دراع استاذ بيعلمك الشارع ده نظيف لانه مرصوف الشارع ده كله حفر لانه فيه كذا يعني بيعلمك تطلع من تحت الالوسي في ربع واحد بس عالم تفسير الامام الالوسي ما شاء الله عليه. هاجي اقول لك بقى قارن بين تفسيرين بالمأثور والرأي هتجيب بقى ابن جرير تقرا فيه ابن كثير تقرا فيه ودول اقرب حاجه اليك. ابن ابي حاتم لم تجده بسهوله. فتح القدير ايضا مش منتشر قوي ولكنه موجود في السوق. البغوي كذلك. ابن كثير اكثر الكتب موجود. هات ابن كثير واقرا فيه، وهات الامام الرازي او بيضاوي او اي واحد من التفسير بالرأي واعمل مقارنة. وعن نت ماشي، والمكتبة تحت ايه؟ اكثر الناس خبرة وعلم اكثرهم جلوسا في المكتبة، بس مش يدخل ينام بقى ولك يلا انا نويت الاعتكاف، لا، جلوس بين الكتب تقعد كده تقرا وتخرج. انا ساعات اقعد ليله طويله ساعتين في ايه من الايات، وجيبها في كده تفسير وتاخد منها افادات ومع يعني ما شاء الله التفسير علم. فعندك كتب التفسير ما شاء الله، اعمل مناظره، اعمل مقارنه. تلاقي ابن كثير اولا يعتمد على الاحاديث على التفسير بالمأثور، بينما الرازي يعتمد على التفسير بالرأي. يكثر ابن كثير من اسباب النزول والقراءات، الرازي لا يكثر من ذلك. ابن كثير لا يهتم بالمناسبات، لان من علم الرأي يهتم بها الامام الرازي. ابن كثير يورد بعض الاستنباطات في العقيدة ولا يرد على المخالفين. الامام الرازي يجيب لك كلام المعتزل او يرد عليه، كلام الشيعة او يرد عليه، كلام الجبرية، كلام الاباضية، كلام، لانه كل ده ردود عقلية. فده يعتمد على التراث والمأثور، وذاك يعتمد على الرأي والعقل. تجد مثلا ابن الامام الرازي او غيره يعتمد على اللغة ويوسع. ابن كثير يعطيك في اللغة على قدر فهم الآية فقط، قدر مبسط. عشان كده بيعجب كثير من الشباب يعطيك في اللغه كلمه ونص، وساعات نص كلمه. انما غيره بقى ساعات يقول لك الكلمه دي اصلها ايه واشتقاقتها ايه وتستعمل في ايه وابيات الشعر الداله عليها ايه. فيعني اعمل مقارنه بين هذا وذاك على الواقع، مش دراسه نظريه، خليها دراسه تطبيقيه. انتهينا من التفسير بالمأثور، تعريفه، انواعه، الامثله، اهم الكتب. اهم الكتب، لو رجحنا اهم كتب التفسير بالمأثور يبقى كتاب ايه؟ ابن كثير. يعني لانه متأخر في الزمان، فاستطاع ان يميز كثيرا من الروايات وكثيرا من الاحاديث الضعيفة ويبين درجتها، فكان يعني النفع والافادة فيه اكثر من غيره من الكتب. تقول لي بقى اجيب اي طبع؟ اي طبع لا يلزم ان تكون طبع، كل ابن كثير ممتاز، حتى الاختصار المختصر ممتاز، حتى الاصلي المحقق لو وجدته فانت مش هتلاقيه دلوقتي، لانه كان طبع من 30 سنة، طبعة الشعب سنة 80 انطبع 82 وانا جبت كل 7 مجلدات. لكن ابن كثير لا يحتاج الى هذه التحقيقات البسيطة، الكتاب نفسه مليان علم. تعال ننتقل الى التفسير بالرأي، تعريفه، انواعه، اهم الكتب، وان شاء الله مش هنطول، اول ما العشاء تأذن هناخد راحة ان شاء الله. تفسير بالرأي معناه ايه؟ له تعريف طبعا. تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، يعني العالم بيفسر بالرأي واقوال العلماء والاجتهاد، يجتهد كده كل المعنى دي الآية دي معناها كذا وكذا. لكن بالمأثور ما بيجيبش رأي خالص، يرجع إلى قرآن بقرآن إن وجد، ما وجدش قرآن بسنة إن وجد، ما وجدش هيجد الصحابة، هيجد قول الصحابة. ولا يخلو تفسير من كلام ابن عباس وابن مسعود، بس احنا قلنا ان من منهما أعظم أثرا؟ ابن عباس بلا جدال. ابن عباس ترك ثروة في التفسير أضعاف ما تركه كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفسير بالرأي يشترط فيه من يتجرأ على التفسير بالرأي أن يلم بأصلين، قواعد اللغة العربية الصحيحة وأصول الدين والشرع الصحيحة. لازم يكون عالم في اللغة كويس وعنده عقيدة سليمة وشرع سليم، وإلا يبقى هيعتزل زي المعتزلة او زي الشيعة او يجبر زي الجبرية. عارف الجبرية بيقولوا ايه؟ كلمة كده عابرة، ولكن الانسان ما ليش رأي ولا اختيار، ده انت مجبور في كل اعمالك زي الريخة كده اللي بتطير في الهواء، الهواء يرميها كده يرميها كده. الله بقى انا لما اجي لدرس العلم زي اللي يذهب الى سينما، الذي يأتي للصلاة كالذي يذهب في فرض في عصابة سرقة، يقول لك انت مجبور ليس لك اهو. كلام لا يعقل. امال ربنا جعل الجزاء والتكليف والجنة والنار وكلف الناس بالاعمال على اي اساس؟ الله اعطاك العقل وانزل عليك القرآن وارسل اليك الرسول وجعلك واعظا في قلبك وجعل لك عقلا يتميز وامرك صلي وزكي، ومن لم يستجب في عقاب. ده ايات كتير. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. امال الجزاء على ايه؟ لما ربنا بيدخل واحد الجنة بموجب ايه؟ بيدخله النار بموجب ايه؟ لو الناس كلها مجبورين كان يبقى كل يدخل الجنة لكل يدخل النار وبس. طبعا كلام لا يعقل. ولهم اقوال وفرق ضالة وفسرت القرآن في كثير من الآيات على هذا الاعتقاد. ولذلك نقول لك التفسير بالرأي له شرطين: سلامة اللغة العربية وسلامة أصول الدين والعقيدة. اللي فسر ده يكون عنده عقيدة سليمة وراجل محترم، مش راجل معتزلي ولا شيعي ولا جبري ولا كل ده. لازم الشرطين. هو سليم بس في بعض الصفات، هو أشعري، لكن هو الحقيق مش أشعري. هو له في بعض آيات الصفات تأويل كالأشاعرة، وله في بعض الصفات تفويض كالسلفيين. ولم ندري أي الرأيين كان آخرا، لأن الرازي المشكلة أنه ما فسرش القرآن كله، فسر أكثره ومات، وجي واحد من تلاميذه أكمل. ففي آيات فسرها برأي السلف، وفي آيات فسرها بالتأويل مثل الأشاعرة. فلا ندري عن أي الآيات كان آخر عهده حتى ندرك. يعني الإمام أبو الحسن الأشعري، إحنا بنعتقد إن الإمام أبو الحسن الأشعري صاحب المذهب الأشعري اللي بيوصل إليه مات على رأي السلف، ولو كتاب اسمه الإبانة عن أصول الديانة، هذا آخر ما ألفه، وقال إننا نعتقد كما اعتقد أصحاب رسول الله وإنا على مذهب هؤلاء. جميل جدا. الجماعة الأشاعرة أقول لك لا لا لا لا، ما انتوش عارفين حاجة. ده الإبانة ده مش هو آخر كتاب، ده في كتاب بعد كده تاني كلم فيه على التأويل، وهو ده آخر. خلاص ينتصر لمن ينتصر. يعني إحنا لكل حال نؤمن بما جاء في كتاب الله على وفق مراد الله، وما جاء على لسان رسول الله على مراد رسول الله. نؤمن ونفوض، ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل. أربع كلمات كده تحفظها: بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. هنستكمل كده خمس دقائق ونترك الفرصة للوضوء تجديد تجديد. البحث اللي بعتاه الطالبة الله يبارك فيها أميرة من النساء حصر لنداءات القرآن، لا يزال كل الطلبة اللي بيعملوا بحث في نداءات المؤمنين بيفوتهم أربع آيات. كلهم بيجيبوا 89 آية، أنا عارف إن هم 93. ليه؟ لأن بعض الآيات ما بدأتش بآية الذين آمنوا كده مباشر: يا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. دي نداء المؤمنين، بس الأول اداهم لفظ عباد: يا عبادي الذين آمنوا، كأنه قال يا أيها الذين آمنوا. في من هذا أربع نداءات أخرى، إنما لقيته من 89، هي نداءات المؤمنين 93، وإن شاء الله نبقى نجيب لكم الأربعة وتغشيهم غشا شرعيا. طيب تفسير بالرأي له شرطين، احفظهم قوي. فإن توفر الشرطان وصول اللغة العربية الصحيحة وقواعد الشرع الصحيحة يلتزم بهما المفسر، إن زلت قدمه في واحدة منهم انتقل إلى تفسير بالرأي المذموم. المذموم يعني كده التفسير بالرأي قسمين: بالرأي المحمود مقبول على العين والراس، وتفسير بالرأي المذموم الذي لا يقبل. إن توفر الشرطان فهو محمود، وإن اختل الشرطان فهو مذموم عظيم. ايه اهم التفاسير بالرأي الجيد المحمود؟ كل التفاسير اللي في ايدينا، الفقر الرازي، بيضاوي، والسعود، بحر المحيط، تفسير المحرر الوزيز، احفظ وما تكتب، يعني هتأكل ده عندك يعني ما شاء الله في المكتبة. انزل كده اهم حاجة وافتح كده المحرر الوجيز يغرقك في علوم اللغة، لانه عملاق زي الالوسي بالضبط بس قديم، قديم جدا. المحرر الوزيز لابن عطية، علامة، علامة العلالين. الالوسي طبعا لانه متأخر جمع كل ده، جمع كل هذا. تفاسير الرأي المحمود كثيرة جدا. ليه كثير؟ ليه مش 7-8 زي التفسير بالمأثور؟ لأن التفسير بالمأثور محصور، آيات بآيات محددة، آيات بأحاديث محددة. جيل الصحابة انتهى، وجيل الصحابة في مين؟ عبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي، قليلا لو وجدت لابن أبي، حتى تلاميذه يعني يعني زيد بن أسلم وأبو العالية اثنين ثلاثة. سيدنا علي عالم لكن لم يطرق لنا شيئا، شغل بالقضاء، وبعد القضاء دخل في الفتن والخلافات. روح المعاني تفسير الآلوسي ما تجيبوش دلوقتي خالص، ان شاء الله السنة الرابعة هناخد بس فيه 40-2 ونحاول نشتري لكم مخفض، بس المهم تستفيدوا منه، كنت يعني في التفسير العظم بتاعنا جمد شويتين. روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني. الزمخشري عالم في البلاغة لا نظير له، لكن في العقيدة معتزلي طبعا. ومن فضل الله ان كل طبعات الزمخشري عليها هامش يفرز ويبين ويحدد الاخطاء العقائدية في تفسيره. التفسير بالرأي المحمود كتبه كتير. لما؟ لأن الرأي مفتوح، واحد يعتمد على اللغة، واحد يعتمد على العقيدة، واحد يعتمد على الاستنباط الفقهي، واحد يعتمد على النواحي البلاغية، ونشأ أخيرا دلوقتي الإعجاز العلمي، باب مفتوح إلى ما لا نهاية، باب مفتوح إلى ما لا نهاية. وتأكد أن في القرآن آيات للإعجاز العلمي ما زالت لم تعرف بعد، لم تفتح. ضرورة أن القرآن كتاب الله المعجزة الباقي إلى قيام الساعة، ففيه من الآيات ما يقنع البشر عبر القرون كلها لكي يؤمنوا بأن هذا القرآن من عند الله. والعجيب أن معظم الاكتشافات والمعجزات يكتشفها غيرنا. سنريهم آياتنا في الآفاق. هنوقف على التفسير بالرأي المذموم بفرقه السبعة: معتزلة، شيعة، خوارج، إباضية، صوفية غارقين، فلاسفة، مرجئة، يعني كل دي فرق ولا آراء ولا أقوال ولا تفسير. هنقول ايه اللي بيجمع بينهم، ايه الأمور الجامعة بينهم جميعا ان شاء الله في المحاضرة القادمة. وجزاكم الله خيرا، ونقوم استعدادا لصلاة العشاء. ولا نصلي انت احنا بنواصل محاضرة وبعدين العشاء بعدين.